السلام والعدل فكرة مش محالة. أيوة بكتب للعالم رسالة. السلام والعدل فكرة مش محالة. لو نمد ايدينا دايما بالسلامة، لو نحاول بالعمل مش بالكلام. نفسي أغني للسلام.